بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم الأخباري رحمه الله تعالى: التضمين والحل والعقد. قال رحمه الله: والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم، وما على الأصل يفي بنكتة أجمله واغتفرا يسير تغيير وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة عرف وشطرا نودنا بإيداع ألف. عندنا شيء يسمى التضمين، شيء يسمى بالتضمين، لكن هو قريب من الاقتباس لكن يختلف عنه، سنبينه إن شاء الله كيف. عرفنا أن الاقتباس كما تقدم هو أن تذكر في نثرك أو في شعرك شيئا من القرآن أو من السنة دون إشعار، يعني دون أن تقول قال الله أو قال الرسول. طيب، أما التضمين فالتضمين ضمن يضمن تضمينا، هذا مصدر، مصدر ضمنت الشيء أو ضمنت الشيء إذا جعلته في شيء آخر، كأن تقول ضمنت السمن في الوعاء أو العسل في الوعاء إذا جعلته فيه ليحفظ عن الضياع. والمضمن من الشعر ما جعلت فيه شعرا لغيرك. تمام. إذن الاقتباس يكون في القرآن والسنة، بينما التضمين يكون في الشعر، أن تضمن شعرا في شعر، أن تضمن شعرا لغيرك في شعرك قليلا كان أو كثيرا. والمضمن من البيت ما لا يتم معناه إلا بالذي يليه. وما اصطلاحا أن يدخل الشاعر في شعره شيئا من شعر آخر، سواء كان ذلك الآخر لغيره أو لنفسه من قصيدة أخرى له، أو أن يدخل في الشعر شيئا من شعر الغير. وخرج بقوله في الشعر خرج به النثر، فلا يجري فيه التضمين. إذا ما الفرق بين الاقتباس والتضمين؟ الاقتباس لا يكون إلا في القرآن والسنة، بينما التضمين إنما يكون في الشعر. الاقتباس يكون في النثر وفي الشعر، بينما التضمين لا يكون إلا في الشعر. واضح؟ وإنما اختص التضمين بالشعر لأن ضم كلام الغير في الشعر على وجه يوافق المضموم إليه، مما يستبدع ويستغرب ويستحسن لأنه سهل التناول، ولذا عد في المستحسنات البديعية، بخلاف ضم كلام الغير في النثر لأنه لا استبداع فيه. تخيل أنت تكتب قطعة وتضمنها كلاما للجاحظ مثلا، هذا ليس فيه استبداعا لأنه سهل التناول. إذن خرج بقوله من شعر الغير ما إذا ضمن الشعر شعرا شيئا من نثر الغير فلا يسمى تضمينا بل عقدا كما سيأتي. وكان الأبد أولى أن يبدال قولهم من شعر الغير بقوله من شعر آخر. طيب، إلى آخره. ثم نقول، يقول الناظم: والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم وما على الأصل يفي. والأخذ أي أخذ الشاعر من شعر، أي من شعر لغيره، يأخذ ماذا؟ بيتا أو أكثر، ومصراعا أو أقل، مصراع يعني الشطر، بأن يدخل ذلك في شعره بعزو ما أو بعزو ما خفي، أي مع نسبة ما خفي من المأخوذ المضمن ولم يشتهر أنه لغيره، مع التنبيه على أنه ليس له بل من شعر غيره إن كان ذلك المأخوذ خفيا ليس مشهورا بين البلغاء، بأن لم يعلم عندهم أنه لفلان مثلا. وخرج بقيد التنبيه على أنه لغيره وبما يقوم مقامه كشهرة أنه لغيره عندهم السرقة. يعني في السرقة الشعرية يا شباب كما تقدم معنا، الشاعر يسرق، صح؟ والسارق لا يكون سارقا إلا إذا أخفى فعلته، فلذلك ولا يقول لك أنا هذا البيت أخذته من فلان وإلا لما كان سارقا. في التضمين هو يأخذ من كلام غيره لكنه ينبهك أن هذا الكلام ليس له. واضح؟ فإذا كان هذا البيت الذي أخذه هو، نقول هذا البيت الذي أخذه لا يخلو إما أن يكون مشهورا عند الناس وإما أن يكون غير مشهور. فإن كان مشهورا عند الناس مثل قفا نبكي، طيب، فأودعته أنا في شعري ولم أنسبه إلى نفسي لكن أودعته في شعري، ذكرته في قصيدتي، فلا يتهمني أحد بالسرقة. طيب، ولا يحتاج أن أنبه أن هذا البيت ليس لي وإنما لامرؤ القيس مثلا لو قلت قفا نبكي. تمام. بينما لو كان هذا البيت ليس مشهورا فإنه ينبغي ينبغي ويجب علي أن أنبه تنبيها لطيفا أن هذا البيت أو هذا الشطر ليس لي وإنما هو لغيري. أما إذا كان مشهورا عند البلغاء فلا يحتاج التنبيه. واحترث بقيد الخفي من الظاهر المعلوم كونه لغيره فلا يحتاج إلى التنبيه على أنه أخذه لغيره. طيب، وحاصل ما في كلامه أن الشاعر إذا أدخل في شعره بيتا أو أكثر من بيت أو مصراعا يعني شطرا أو أقل من شطر ونبه على أن ذلك المأخوذ لغيره، نعم، نقول إن كان لا يعلم عندهم أن المأخوذ لغيره أو لم ننبه على ذلك، إن كان المأخوذ معروفا لغيره عندهم فذلك الأخذ يسمى تضمينا عندهم. إذن التضمين تحته نوعان، أن أنبه وهذا إذا كان غير مشهور، أن لا أنبه وهذا إذا كان مشهورا. في الحالتين يسمى هذا الأخذ، أخذك لهذا البيت من شعر آخر هذا يقال له تضمين. مثال الأول وهو تضمين البيت الذي لغيره في شعره مع التنبيه على أنه لغيره. لماذا؟ لخفائه، لأنه يخفى على الناس أن هذا البيت لفلان وليس لي. مثاله إذا ضاق صدري وخفت العداء تمثلت بيتا بحالي يليق فبالله أبلغ ما أرتجي وبالله أدفع ما لا أطيق. لاحظوا قوله تمثلت بيتا، واضح من هذا الكلام أنه تصريح من الشاعر أنه في البيت القادم سيتمثل ببيت لشاعر آخر، فإذا هو خرج الآن من العهدة، فهذا ليست سرقة، نعم، وإنما هذا يقال له تضمين. ولماذا نبهنا الشاعر على أنه سيضمن قصيدته بيتا لغيره؟ لأنه خفي غير معروف عند الناس أن هذا البيت لشاعر آخر، فأبرأ الشاعر ذمته وبينه فقال تمثلت يعني استشهدت، تمثلت بيتا بحالي يليق. ما هو هذا البيت؟ قول الشاعر شاعر آخر قبله، فبالله أبلغ ما أرتجي وبالله أدفع ما لا أطيق. البيتان لأبي منصور عبد القادر أو لعبد القاهر بن طاهر التميمي، وقوله تمثلت إشارة إلى أن البيت الآتي من شعر غيره. والبيت الثاني الذي هو استشهد به تمثله هو في اليتيمة، يتيمة الدهر، بلفظ فبالله نبلغ ما نرتجي وبالله ندفع ما لا نطيق. وقد توقف الشيخ عبد المتعال الصعيدي في نسبة البيت الثاني في تعليقه على الإيضاح. طيب، مثال الثاني وهو تضمين البيت الذي لغيره في شعره مع عدم التنبيه. قبل قليل نبهنا، الآن لن ننبه. لماذا؟ اتكالا على شهرته، اتكالا على الشهرة، مشهور هذا البيت. لو ضمنت أنا شعري قفا نبكي هل أحتاج أن أقول لك أن هذا البيت لامرؤ القيس؟ ما تحتاج، مشهور كقول الشاعر كانت بلهنية الشبيبة سكرة، كانت بلهنية الشبيبة سكرة فصحوت واستبدلت سيرة مجملي وقعدت أنتظر الفناء أو الفناء كراكب عرف المحل فبات دون المنزل. البيت الثاني مشهور، البيت الثاني مشهور وهو لمسلم بن الوليد الأنصاري. فهو الشاهد هنا ما هو؟ أن الشاعر هل نبهنا بأنه سيضمن شعره بيتا لشاعر آخر؟ هل نبهنا أنه سيتمثل أو سيستشهد أو سيقتبس إلى آخره؟ نعم، اقتباس لغوي يعني. هل نبه على شيء؟ لا. لماذا؟ اتكالا على شهرة البيت الثاني. البلهنية بضم الباء سعة العيش ورخاء الحال، والشاعر لم ينبه على أنه لغيره استغناء عنه بالشهرة. مثال الثاني وهو تضمين المصراع، مصراع يعني شطر، الذي لغيره في شعره مع التنبيه على أنه لغيره. يعني ما الفرق بين القسم الثالث والقسم الأول؟ لا فرق، القسم الأول بيت، القسم الثالث شطر. مثال الثالث، قسم الثالث، قول الحريري في المقام الرابع والثلاثين في المقام المسمى بالزبيدية أو الزبيدية، الله أعلم، يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع فقال على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. نعم، هذا البيت مشهور جدا فيها طرائف وضرائف. نعم، وسيأتي البيت بتمامه. وانتبهوا إلى قول الحديث سأنشد، سأنشد هذا مثل تمثلت، فإذا في قوله سأنشد نبهنا هو جزاه الله خيرا وأبرأ ذمته على أن الشطر الذي سيأتي أنه ليس له. طيب لماذا فعل هذا؟ لأن هذا البيت ليس مشهورا عند الناس أنه لشاعر آخر، واضح؟ وهذا غريب يعني حقيقة، لأن البيت مشهور، البيت مشهور، وقد يكون يعني الشهرة نسبية، الله أعلم. ما هو البيت الذي أشار له الحريري؟ هو قوله أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فغري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. طيب هذا البيت لعبد الله بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، يعني حفيد عثمان بن عفان العرجي، نسبة إلى العرج، والعرج اسم موضع في طريق مكة. وتمام البيت ليوم كريهة، نعم، وهنا قال السداد، نعم، وهناك فرق بين السداد والسداد. طيب هنا ضبط هو بالكسر، ضبطها بالكسر، وفي كلام عند اللغويين ذكرته في الريش، ريش الطاووس. طيب واللام في قوله ليومي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليومي، أي اللام هنا لام التوقيت، يعني لوقت الحرب. والكريهة من أسماء الحرب لأنها تستكره عند اشتدادها. والسداد ثغري بكسر السين سده بالخيل والرجال. وأما سداد ثغري فهو الخلاص من الدين بفتح الدال، كما نقول نحن الآن عليك أن تسدد كذا وكذا في البنك مثلا. والثغر هو موضع المخافة من أطراف بلدان المسلمين، يعني الحدود التي بين الكفار والمسلمين. يقول أضاعوني في وقت الحرب وزماني سدي الثغر، ولم يراعوا حقي أحوج ما كانوا إلي. وأي فتى أضاعوا، أي كاملا من الفتيان أضاعوا، يريد به نفسه. أضاعوني وأنا أكمل الفتيان في وقت الكريهة والحرب وفي وقت الحاجة لسداد الثغر، إذ لا يوجد من الفتيان من هو مثلي في تلك الشداد. وفيه تنديم وتخطئ لهم، وعلى هذا يكون زمان الإطاعة غير زمان الكريهة وسداد الثغر. وهذا البيت من قصيدة قالها العرجي الذي هو قلت لكم عبد الله بن عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. قالها حين سجن في شأن قتيل قتله، ثم إن الغلام الذي عرضه أبو زيد السروجي، هذا في أسطورة الحريري في المقامات، عرضه أبو زيد السروجي للبيع، أخبر عند عرضه للبيع بأنه يوم البيع ينشد ما ذكره. وضمن شعره الذي أنشده عند بيعه المصراع الأول من البيت الأول من كلام العرجي أو العرجي، ونبه بقوله سأنشد على أن المصراع الثاني لغيره. والحريري حكى ما قاله ذلك الغلام. طيب ومثال الرابع وهو تضمين شعره مصراعا لغيره بلا تنبيه على أنه للغير. لماذا؟ اتكالا على شهرته. قوله يا عام ستين لا حييت من زمن ولا سقتك الغوادي واكف الديم، فكم سطوت بأشراف الملوك وكم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. جميلة، التضمين حصل في الشطر الأخير. البيتان لم أجد قائلهما، ويحتمل عندي أن يكون للأخضري نفسه. والشاهد في البيت الثاني في الشطر الثاني، حيث ضمن شطرا من مطلع البردة للبصيري، وهي مشهورة جدا جدا عند الأدباء، وقد تكلمت عليها بما تيسر في ريش الطاووس، وأوردت طرف من أبياتها وأوردت كلام أيضا العلماء عليها. فهذه القصيدة جدا مشهورة بين الناس، فعندما هو ضمن هذا الشطر وهو قوله مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، هذا الشطر مشهور جدا لأنه من مطلع قصيدة البردة للبوصيري التي يقول فيها أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأورق البغ في الظلماء من عدم إلى آخره. قصيدة هي قصيدة جميلة، وإن كانت لا تخلو من ملاحظات بلا شك، كحال يعني الأعمال الناس والبشر لا تخلو من ملاحظات ولا تخلو من مبالغات وغلو، لكن بصفة عامة القصيدة فيها إبداع أدبي جميل، وقد جراها كثير من الشعراء. جراها بعده أحمد شوقي، له قصيدة سماها نهج البردة يجاري فيها هذه البردة للبصيري، وجراها أيضا بعض المعاصرين، دكتور سالم، عفوا دكتور الزهراني ناصر، نعم دكتور ناصر الزهراني له قصيدة أيضا يعني على هذا البحر والروي وجاري فيها البردة. طيب، لم ينبه هنا على أنه لغيره اكتفاء شهرته. الخامس، القسم الخامس، تضمين جزء من جزء المصرع. لاحظوا هو يتدرج، أحيانا نضمن بيتا كاملا، أحيانا نضمن شطرا كاملا، أحيانا نضمن أو هو الآن ليس بيتا ولا شطرا وإنما أقل من الشطر، يعني جزء من المصرع، يعني جزء من الشطر. وهذا أيضا نوعان، إما أن ننبه وإما أن لم ننبه. بدأ هنا بلا تنبيه على أنه الغير اكتفاء بشهرته، قول الأخضر في تائيته أي في مدحه صلى الله عليه وسلم يقول سرى طيف من أهوى فأرق مهجتي وما كدت أنجو من ضنائي وعبرتي. فقوله سرى طيف من أهوى هذا جزء من مصراع لبيت قاله البصيري في بردته، إذن هذا تضمين. الأخضري ضمن شعره جزءا من شطر للبصيري حيث قال فيها سرى، نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. ثم أشار الناظم إلى أن أحسن التضمين ما زاد على الأصل أي على شعر الشاعر الأول بنكتة وفائدة لا توجد فيه، يعني أحسن أنواع التضمين أن تضمن شيئا لشاعر قبلك لكن تزيد عليه شيء جديد، نكتة أو فائدة لا توجد في الشعر القديم، كالتورية والتشبيه مثلا. قال وما على الأصل يفي، أي والتضمين الذي يفي ويزيد بنكتة وفائدة على الأصل الذي هو شعر الشاعر الأول أجمله، أي أحسن أنواع التضمين. وفي نسخة أجله، يعني فيه نسختان أجمله وأجله والمعنى متقارب. يفي يعني يزيد، والوافي هو الزائد على الناقص. وأطلق على الشعر المنقول على وجه التضمين لفظ الأصل باعتبار أن الثاني مركب. طيب، إلى أن قال مثال التضمين الذي فيه زيادة نكتة على ما في الأصل قول عبد العظيم بن عبد الواحد المصري صاحب كتاب تحرير التحبير، وهو في علم البديع، كتاب جميل استفدت منه في كتاب ريش الطاووس أقلت منه، يقول إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها، كذا ضبطه بضم الثاء، والذي أعرفه الثغر بفتح الثاء هو الفم. على كل، تذكرت ما بين العذيب وبارقي ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى السوابق. إذا الوهم، الوهم هو العقل، أبدى يعني أظهر، لماها، اللما هو حمرة الشفتين، والثغر هو الفم، والعذيب على وزن التصغير هو شفة المحبوبة، البارق شبه يعني البرق هو ثغرها الشبيه بالبرق في البروق واللمعان، وما بينهما ريقها، نعم الذي بين يعني فمها هو الريق. ويذكرني من الإذكار لا من الإدكار الذي هو الوعظ، قدها، القد هو القامة، مدامع جمع مدمع هو الدموع، العوالي هو الرماح، السوابق هو الخيل. تمام، فنلاحظ هنا في البيت الأول فيه تضمين مشتمل على التورية، والبيت الثاني فيه تضمين مشتمل على التشبيه. كيف؟ لأن قوله إذا الوهم أبدى لي، المراد إذا تخيلت لي لماها وثغرها. لماها بفتح اللام قلنا حمرة شفتيها، وثغرها أي فاها، أراد به أسنانها. فماذا سيحصل إذا تبدى هذا؟ قال تذكرت ما بين العذيب وبارقي. أراد بالعذيب تصغير عذب الذي هو شفة المعشوقة، والبارق فاها وثغرها الشبيه بالبرق في لمعان أسنانه، والذي بينهما هو ما يمص من ريقها. طيب، تذكرت ما بين العذيب وبارقي، هذا لف ونشر مرتب، إذ مراده بالعذيب شفتها التي عبر عنها أولا بلماها، وبالبارق أسنانها التي عبر عنها أولا بثغرها، وبما بينهما ما يضيء من ريقها. وهذا الشطر، يعني قوله تذكرت ما بين العذيب وبارقي، هذا تضمين. من أين أخذه؟ أخذه من شعر للمتنبي. وسيأتي الشطر الثاني من بيته في البيت الثاني، وخالص بيت عبد الطيب يقول تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجرى عوالينا ومجرى السوابقي. فالعذيب وبارق قصد بهما أبو الطيب اسمين لموضعين معروفين، هذا هو معناهما القريب. لكن الشاعر الثاني الذي هو المضمن أراد به معناهما البعيد، فأراد بالعذيب شفة المحبوبة وبالبارق أسنانها. واضح شباب؟ هذا تورية، مثل يعجبني شعر حبيب. حبيب هنا له معنيان، يعني معنى قريب معنى بعيد. حبيب بمعنى المحبوب، فعيل بمعنى المفعول، وحبيب تقصد به حبيب الذي هو أبو تمام لأن اسمه حبيب. طيب، فالتورية تقدمت معنا بالتفصيل، تقدم معنا أمثلتها وتقدم معنا الكلام عليها مفصلا. فحصل هنا تورية في البيت الأول، كيف؟ لأن العذيب له معنى، يعني له معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب الذي يعرفه الناس أنه اسم لموضع، وكذلك بارق اسم لموضع. والمعنى البعيد وهو الذي يريده الشاعر الثاني الذي استفاد من المتنبي، هو أن العذيب هو الشفة، شفة المحبوب، والبارق هو أسنانه. واضح؟ إذن هذا الشطر فيه تورية. فإذا نلاحظ هنا أن الشاعر ضمن وزاد شيئا من عنده من كيسه وهو التورية. فكان في كلام المضمن وهو الشاعر الثاني تورية، إذا صار فيه زيادة، إذا صار هذا النوع من التضمين هو أحسن أنواع التضمين. طيب، في البيت الثاني فيه تشبيه، لأنه قال ويذكرني من الإذكار، طيب، الوهم من قدها ومدامع إلى آخره، أن منشأ إذكار الوهم إياه هو إحضار قدها وإحضار مدامعي. وقوله مجرى، هذا بالنص مفعول ثاني ليذكرني، ومفعوله الأول هو يا متكلم، عوالينا رؤوس رماحنا، ومجرى السوابق معطوف على مجرى. يعني إذا حضر قدها وحضر تتابع دموعي أذكرني العقل الوهم بذلك الموضع الذي تجر فيه العوالي، أو جري العوالي والموضع الذي تجري فيه سوابق الخيل أو جري الخيل، لأن قدها يشبه العوالي والرماح في التمايل والطول، يعني جسد هذه المحبوبة، فتذكر به، ودموعي تشبه في تتابعها وسرعتها سبق الخيل فيذكر بها. إذن هذا كله أي شباب؟ هذا كله تشبيه. فقد تضمن هذا البيت بما زيد على المضمن وهو شطر بيت أبي الطيب الذي هو مطلع قصيدته، أعني قوله تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجرى عوالينا ومجرى السوابقي. فالخلاصة أن الشاعر هنا عبد العظيم بن عبد الواحد الذي استفاد من المتنبي، نعم هو ضمن شعره شعر المتنبي، لكنه لم يكتفي بالتضمين، وإنما زاد في الشطر أو في البيت الأول زاد التورية، وفي البيت الثاني زاد التشبيه، وهذا ما جعل تضمينه جميلا، بل هو أحسن وأجمل أنواع التضمين. أما إذا زاد الإنسان شيء لا لنكتة فلا يكون أحسن التضمين كما هو واضح. طيب، ثم نبه الناظم على أن التضمين يغتفر فيه التغيير اليسير بقوله واغتفر الألف الإطلاق يسير تغيير، أي تغيير يسير يقع في الكلام المضمن كما تقدم معنا في الاقتباس، قلنا لو اقتبست آية أو حديثا وغيرت شيئا من الآية أو من الحديث هل يضر؟ قلنا لا يضر. هنا أيضا نقول في التضمين، لو ضمنت شعرا لغيرك في شعرك وغيرته تغييرا يسيرا هل يضر؟ لا يضر، بل يسمى أيضا تضمينا، لأن ذلك القليل كالعدم. مثاله قول بعضهم في التهكم بيهودي به داء الثعلب، وهو داء يسقط الشعر من الرأس، والعمل أن تقول ثعلبه. طيب يقول الشاعر: أقول لمعشر غلطوا وعضوا عن الشيخ الرشيد وأنكروه، هو ابن جلا وطلاع الثنايا، متى يضع العمامة تعرفوه. البيت الثاني جدا مشهور عند المتابعة، تكلمت عنه بالتفصيل في رشد طاووس، وهو لسحيم بن وثيل الرياحي، وهو قال أنا ابن جلا على طريق التكلم، فالشاعر غيره هنا قال هو ابن جلا، بينما البيت الأصل إيش؟ أنا ابن جلا، غيره من أنا إلى هو، هذا تغيير يسير لا يضر، هذا يبقى تضمينا. وأبدل الهمزة في أضع بالياء فقال متى يضع، والبيت الأصلي أضع بالهمزة، هذا أيضا لا يضر. ومراد هذا الشاعر الثاني ليس الأول، الشاعر الثاني يقول إن هذا اليهودي به داء الثعلب، متى يزيل عن رأسه العمامة عرفوه بدائه، وسماه الشيخ الرشيد تهكما به، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم تهكم، لأنه شيخ قد غدي باليهودية، وسماه ابن جلاء على أنه صاحب أمر ظاهر، الجلاء هو الظهور والوضوح، على أنه صاحب أمر ظاهر. ما هو هذا الأمر الظاهر الذي به الداء والمرض؟ والحقيقة المرض لا ينبغي أن يعير به أي أحد، كافر كان أو مسلما، هذا ليس مما يعير به، لأنه يعني ابتلاء من رب العالمين. قال ووصفه بأنه طلاع الثنايا، بأنه ركاب لصعاب الأمور، وهي مشاق داء الثعلب، ومشاق الذل والهوان، وغض القوم بقلة ما بيده مع كبر سنه، وجعلهم غالطين لغلطهم في الدين وفهمهم، أو غلطهم في إنكار الشيخ الرشيد. فهو شعر ضعيف في تهكمه بالقوم والشيخ الرشيد. نعم. إذن يقول أقول لمعشر غلطوا وعضوا عن الشيخ، عفوا وغضوا بالغين، أقول لمعشر غلطوا وغضوا عن الشيخ الرشيد وأنكروه. أقول لمعشر أي لجماعة من اليهود، غلطوا في حق من؟ في حق ذلك اليهودي، حيث ذكروه على وجه التلميح بما يناسب ما كان يفتخر به عليهم، وإلا فهم لم يغلطوا في تبعيده واحتقاره. وغضوا عن الشيخ أي ذلك الشيخ اليهودي الرشيد، هذا تهكم، هو يريد أنه ضال غوي. هو ابن جلا أي هو ابن شاعر جلا الرأس منه وانكشف، ومراد بكونه ابنا لذلك الشعر أنه ملازم له. وطلاع ثنايا أي ركاب لصعاب الأمور، وهي مشاق داء الثعلب. متى يضع العمامة من على رأسه؟ تعرفه أي تعرف داءه، فلا يغركم، نعم ولا يغركم افتخاره. هذا البيت الثاني الذي غيره الشاعر. البيت الأصلي لسحيم الرياحي يقول أنا ابن جلاء وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفوني. أنا هو يفتخر أنه ابن رجل جلى أمره واتضح، وأنه متى يضع الإمامة للحرب وتوجه إليه يعرف قدره في الحرب، بناء على أن المراد بالإمامة ملبوس الحرب، أو أنه متى يضع لثامه بالإمامة يعرفوه لشهرته. ويقال أن الحجاج استشهد المأذن في خطبته الأولى عندما خطب في أهل العراق، كان متنثما، فكان بعض الناس يعني يعيره أو يعني يتكلم فيه وكذا، فنزع الإمامة وقال أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفوني. ثم نبه الناظم على أن التضمين إن كان بيتا فأكثر كبيتين أو ثلاثة فإنه يسمى استعارة، مجرد اصطلاح، إن كان التضمين بيتين أو ثلاثة نعم فإنه يسمى في اصطلاح البلغاء يسمى استعانة. وإن كان شطرا فأقل فهذا يسمى إيداعا. قال الناظم: ومنه ما يرى بيتا، ومنه ما يرى أي وما يكون من التضمين بيتا فأعلى أي فأكثر، فإنه باستعانة عرف أي فإنه يسمى ويعرف اصطلاحهم بالاستعانة لكثرته، كأن الشاعر الثاني استعان به وتقوى على تمام المراد بخلاف ما هو دون البيت. مثاله قول ابن مالك في ألفيته، وقد نبهنا على هذا في شرح ابن عقيل كيف أن ابن مالك أبدع في تضمينه لهذا البيت. قال ابن مالك في الألفية: قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزمر الأعداء. الجبن بضم الجيم وليس الجبن كما ضبطها هنا، لا هي بالضم. وهنا في قوله وأنشدوا نبهنا، لماذا نبهنا؟ لأن البيت ليس مشهورا فيحتاج إلى تنبيه. ثم قال: وما يرى من التضمين شطرا أي نصف بيت مصراعا، أو يرى أدنى من ذلك أو أقل، فهذا يقال له بإيداع ألف أي يعرف عند العلماء ويسمى بالإيداع، يقال له إيداع. وأيضا له تسمية أخرى ويسمى أيضا رفوان. سمي إيداعا لأنه لقلته كأنه أمانة أودعت عند من له سعة يودع لأجلها. طيب، ويسمى أيضا رفوان أو رفوان من رفو الثوب وهو إصلاح خرقه. مثال تضمين المصراع تقدم معنا: على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأيفة أضاعوا. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في مبحثنا الآن: فرغنا الآن من التضمين، ننتقل إلى مبحث جديد وهو العقد والحل. فما هو العقد وما هو الحل وما الفرق بينهما؟ باختصار شديد، العقد هو أن تحول النثر إلى نظم، والحل هو أن تحول الشعر إلى نثر. واضح؟ قال الناظم: والعقد نظم النثر. العقد ما هو؟ نظم النثر. فتحويلك للكلام المنثور إلى كلام منظوم هذا يقال له عقد، بينما تحويلك للكلام المنظوم إلى كلام منثور هذا يقال له حل وانتهى الأمر. والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فاعرف القياس، واشترط الشهرة في الكلام، والمنع أصل مذهب الإمام. العقد في اللغة العربية مصدر عقد البيع أو الحبل، يعقد عقدا إذا فعله بالإيجاب والقبول، تقول زوجتك وتقول قبلت هذا عقد، بعتك قبلت هذا عقد من عقد الحبل. وفي الاصطلاح نظم النثر أي يؤخذ الكلام المنثور فينظم كما يفعل العلماء الآن، أتوا إلى الآج الرومية نثر فنظموه، نظمه العمريطي، نظمه عبيد ربي، صح ولا لا؟ يعني وهذا كثير جدا في المنظومات العلمية، أصله منثور يحول إلى منظوم، هذا يقال له عقد. لذلك أحيانا يقال عقد فلان يعني منظومة فلان، عقد الأخضر يعني نظم الأخضري. واضح؟ مثل قول الناظم: عبد الإله الشنقيطي، عبد الإله الشنقيطي يشتري بعقده المنظوم تبر الأخضري. نعم. طيب، نظم النثر أن يأخذ الكلام المنثور فينظم، لا بطريق الاقتباس أي لا كما يفعل في الاقتباس. واضح؟ سمي عقدا لأنه كان نثرا محلولا فصار نظما معقودا بالوزن، سواء كان ذلك النثر المنظوم في أصله مثلا أو ليس مثلا، مثل لو كان حكمة ككلام حكمة مشهور عن صاحبه قرآنا أو حديثا، طيب فحولته إلى نظم هذا يقال له عقد، لكنه لا يكون على طريقة الاقتباس. لكن إن كان المعقود قرآنا أو حديثا فيشترط في كونه عقدا كونه لا بطريق الاقتباس. وقد تقدم أن النظم الذي يكون من القرآن أو الحديث على طريق الاقتباس هو كيف أن ينظم أحدهما لا على أنه من القرآن أو الحديث، صح؟ تذكر الآية وتذكر الحديث في شعرك دون أن تقول قال الله أو قال الرسول، هذا إيش؟ اقتباس، تمام؟ ولا يكون فيه إيش تغيير كثير، وإنما يكون تغيير يسير. طيب، بينما إذا نظم أحدهما مع التغيير الكثير، هذا لا يكون إيش؟ لا يكون اقتباسا. طيب ماذا يكون؟ يكون عقدا. طيب، صورة أخرى، إذا نظم مع التنبيه على أنه من القرآن ومن الحديث، يعني جئت أنا ببيت شعري وقلت فيه قال الله وذكرت الآية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث، ها، هل هذا اقتباس؟ لا، هذا ماذا يكون؟ هذا يقال له عقد، لأني حولت النثر إلى نظم، كأن يقال قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. كيف سيأتي مثاله؟ فإنه يخرج بذلك أيضا على الاقتباس ويدخل في العقد. فتحصل أن نظم غير القرآن والحديث، إذا نظمت شيئا من الكلام وكان هذا الكلام ليس قرآنا ولا حديثا، فهذا مطلقا يقال له عقد وليس له شروط. ما دام حولته من نثر إلى نظم نقول هذا عقد ولا نشترط أي شرط. طيب، إذ لا دخل فيه الاقتباس لأنه إنما يكون في القرآن والحديث. بينما إذا نظمت القرآن والحديث فننظر، إن غيرت كثيرا فهذا عقد، إن غيرت يسيرا هذا اقتباس. طيب، إن صرحت بأنه قرآن أو صرحت بأنه حديث فهذا عقد، وإن لم تصرح فهو اقتباس. قال نظم النثر أن ينظم نثر، هذا شامل للقرآن والحديث والأحكام، الحكم عفوا والأمثال وغير ذلك، لا بطريق الاقتباس، هذا قيد، هذا قيد فقط في القرآن والحديث، لأن الاقتباس لا يكون إلا فيهما كما تقدم. مصطلح الاقتباس، الاقتباس خاص بالقرآن والسنة، لا يقال اقتبس الشاعر من الشاعر، إذا أردت بالاقتباس المعنى الاصطلاحي وليس اللغوي. والمعنى، فإن لم يقع في المنظوم من القرآن والحديث تغيير كثير أو لم ينبه على أنه من القرآن والحديث، فهذا يقال له، هذا يقال له اقتباس. نعم، مثاله قال إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، تقدم معنا هذا في الدرس السابق في درس الاقتباس، قلنا هذا اقتباس. لماذا؟ لأنه لم يغير كثيرا ولم يصرح بأنه قرآن، لم يقل قال الله، لا، إنما جعله على أنه كأنه كلامه. وقال الشاعر الآخر قلت وجهك، وجهك الجنة حفت بالمكاره، هذا كله اقتباس قد تقدم. طيب، ندرس الآن العقد، ما هو العقد؟ نقول العقد حينئذ أربعة أقسام، عقد القرآن، عقد الحديث، وعقد غيرهما مما هو مثل أو غيره. مثال العقد في القرآن مع التنبيه والتغيير الكثير. إذا الآن ماذا سنفعل؟ سنأتي لآية نثر نحولها إلى شعر مع تنبيه الناس بأن هذا الكلام قرآن ومع تغيير كثير، هذا كله عقد. يقول الشاعر وهو الحسين بن الحسن الواساني، وهو صراحة مقطوعة شعرية جميلة جدا، يقول أنلني، هذا كأنه رجل اتهمه بأنه أخذ منه مالا، كأنه جاءه رجل قال له أعطني مال، قال أي مال؟ قال أنت أخذت مني مال أرجعه إلي. فقال له يعني إما أن تحضر لي ورقة مكتوب فيها أني وقعت لك بأني سأخذ منك هذا المال أو أني أخذت منك هذا المال، ورقة تثبت خط فيها خطي، أو تأتي بشهود يشهدون بصحة كلامك. فماذا يقول؟ يقول أنلني، أي أعطني، أنلني بالذي استقرضت خطا أو أشهد معشرا قد شاهدوه، وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا، فإن الله خلاق البرايا، عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا، عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. واضح التضمين. لماذا قلنا هذا تضمين وليس اقتباسا؟ لأنه صرح بأنه قرآن، فقال يقول، فإن الله يقول، فقد عقد الآية الكريمة المشهورة آية الدين. طيب، في الحديث، مثاله في الحديث مع التنبيه والتغيير الكثير لأنه لا منافاة بينهما، فصح أن يجمعهما مثال واحد. قول الشافعي رحمه الله تعالى عمدة الخير عندنا، وفي بعض المصادر عمدة الدين، عمدة الخير عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية عليه الصلاة والسلام، اتقي الشبهات هذا واحد، وازهد هذا الثاني، ودع ما ليس يعنيك هذا الحديث الثالث، واعملن بنية. فقد عقد أربعة أحاديث وأوقع فيها تغييرا، ونبه على أنه من الحديث بقوله قالهن خير البرية، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نبه ولا لا؟ نبه. إذن هذا ليس اقتباسا وإنما هذا تضمين. الحديث الأربعة مشهورة في الأربعين النووية، الأول حديث الحياة بين الحرمين، الثاني ازهد في الدنيا يحبك الله، الثالث من حسن الإسلام وراء ترك ما لا يعني، الرابع إنما الأعمال بالنيات. وأذكر أن الحافظ ابن رجب رحمه الله أورد هذين البيتين في شرحه على الأربعين النووية. ننتقل للقسم الثالث وهو عقد غير القرآن والحديث، مثل أن نأتي مثلا بأثر صحابي فنحوله إلى شعر. مثاله قول أبي العتاهية: ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. وقبلها يقول: عجبت لإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر. وبعدها يقول: أصبح لا يملك تقديم ما يرجوه ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضي وما يقدر. هذا عقد به، يعني حول نثرا إلى نظم، هذا معنى العقد، حول أثرا لصحابي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: ما لابن آدم والفخر، ما لابن آدم والفخر، الفخر منصوب على أنه مفعول معه، يعني أي شيء ثبت لابن آدم مع الفخر، أي أي جامع بينهم الذي يجعلك تفتخر؟ أين أنت ابن آدم والفخر؟ لا ينبغي أن يجتمعان كونك ابن آدم وكونك فخر، كون ابن آدم وكونك مفتخر. ثم قال: وإنما أوله، أي أنت ابن آدم، أولك وأصلك ما هو؟ نطفة، وآخرك ماذا؟ جيفة. فمن أين يأتيه الافتخار؟ صح ولا؟ طيب، ننتقل لقسم الرابع وهو أن نعقد غير الحديث وغير القرآن من أمثال العرب. قول الشاعر: البس جديدك إني لابس خلق خلقي، فلا جديد لمن لا يلبس الخلق. هذا عقد به مثلا مشهورا عند العرب، وهو قولهم: لا جديد لمن لا خلق له. وأصله لعائشة رضي الله عنها فذهب مثلا. ومن عقد الحكمة قول المتنبي: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. هذا عقد به قول بعضهم من حكم العرب، يقولون: روم، يعني طلبوا روم نقل الأطباع، يعني طلب نقل الأطباع من أردأ الأطماع شديدة الامتناع. يعني إنسان طبعه هكذا، تريد أن تغيره هل تستطيع؟ صعب. نحن عندنا في اللهجة العامية نقول بطبيع ميوس من طبع. يعني ولهم أمثال كثيرة العامة في هذا، يعني القطو العود ما يتربى يقولون، والذيل العوي ما يستقيم إلى آخره، له أمثال كثيرة العامة في هذا. فهذه حكمة معروفة، أن الإنسان إذا طبع على شيء صعب أن تغيره. فالمتنبي عقد هذا المثال وحوله إلى بيت، فقال: وتأبى الطباع على الناقل، يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. وقول الآخر: ألم ترى أن المرأة تزرى يمينه فيقطعها عمدا ليسلم سائره. هذا عقد به كلام منثور، عبارة عن حكمة قالها رجل حكيم وقد سئل: لما قطعت أخاك وهو شقيقك؟ فقال: إني لأقطع العضو النفيس من جسدي إذا فسد. إنسان قيل له: كيف تهجر أخاك وهو شقيق لك؟ فقال: أحيانا الإنسان قد يضطر أن يقطع عضو من أعضائه وهو شيء ثمين نفيس إذا كان فاسدا. فجاء الشاعر حول هذا النثر إلى نظم. ومن عقد الحكمة أيضا قول أبي العتاهية: كفى حزنا بدفنك ثم إني نفضت تراب قبرك من يدي، فكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا. بيت عظيم جدا ومشهور بين الناس الآن، يقول: أنت لما كنت حيا كنت تعظني كثيرا وكنت أستفيد من عظاتك، ولما مت صار موتك وأنت في وقت موتك أشد منك أشد وعظا لي لما كنت حيا. إذن أنت واعظ لي في حياتك وأنت واعظ لي في موتك، لكن وعظك لي في موتك وبعد موتك وأنت ميت أشد وأعظم وأكبر من لما كنت حيا. هذا عقد به كلام بعض الحكماء في الإسكندر لما مات، قال: كان الملك أمس أنطق منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه، وهو اليوم أوعظ منه أمس. وقول الآخر: يا صاحب البغي إن البغي مصرعه فاربع، فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لندك منه أعاليه وأسفله. هذا عقد به الشاعر كلمة لعبد الله بن عباس، يقول: لو بغى جبل على جبل، يعني لو ظلم جبل جبلا لدك الباغي. كناية عن إيش؟ طبعا هذا مجاز. كناية عن إيش؟ كناية عن أن المظلوم لابد أن يأخذ حقه من الظالم، حتى لو أن جبلا ظلم جبلا لانتقم الله عز وجل لهذا المظلوم الجبل المظلوم ودكه. فالشاعر حوله إلى شعر. ومن عقد الحديث أيضا، رجع هنا يمثل لي عقد الحديث، قول شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني يقول: إن من يرحم أهل الأرض قد آن يرحمه من في السماء، فارحم الخلق جميعا إنما يرحم الراحمون يرحم الرحمن منا الرحمة. هذا عقد به الحديث المشهور، حديث المسلسل بالأولية، معروف عند المحدثين، وقد يعني رويته بحمد الله تعالى عن مجموعة من أشياخي. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمكم بالجزم ويرحمكم بالرفع، كلاهما يصح، من في السماء. وهو الحديث المسلسل بالأولية. وقوله أيضا يعني ابن حجر العسقلاني يقول: من خير ما يتخذ الإنسان دنياه كيما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه أو تعينه. من خير ما يتخذ الإنسان دنياه كيما يستقيم دينه قلبا شكورا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه. هذا عقد به حديث: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. رواه الترمذي. بهذا نكون قد انتهينا من العقد. ننتقل إلى الحل. ما هو الحل؟ الحل العكس، أن تحول الشعر إلى نثرين. الحل في اللغة العربية هو من حل الحبل إذا فتح عقدته وفك. واصطلاحا هو نثر النظمي، تعريف جدا بسيط ويسير، نثر النظمي أي تصير ما اشتمل عليه النظم منثورا. ويشترط في كونه من محسنات وفي تسميته اصطلاحا نثرا أن يكون سبكه حسنا لا يتقاصر عن ذلك النظم في حسنه، بأن يكون مسجوعا وبألفاظ جزيلة، وأن يكون واقعا موقعه، وبأن تكون ألفاظه مطابقا معناها المقام. أما إذا لم تطابق أو لم يكن حسن السبك هذا لا يعتد به. وفي المواهب قال: شرط كون الحل مقبولا أمران، أحدهما راجع لللف والآخر للمعنى، أن يكون سبك ذلك النثر مختارا، طيب إلى آخره ما ذكرنا، يكون فيه سجع، يكون فيه كذا وكذا، والأمر الآخر أن يكون ذلك النثر حسن الوقوع، غير قلق ليس فيه ركاكة. مثال مستكمل الشرطين كقول بعض المغاربة، قال: فإنه لما، هذا كلام منثور، قال: فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. هذا الكلام المنثور أصله منظوم. هذا الرجل المغربي حول بيتا شعريا إلى نثر. ما هو البيت الشعري؟ هو بيت المتنبي، سيأتي بعد قليل، مشهور جدا عند الأدباء: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. الكاذب دائما يظن أن الناس كاذبون، والسارق يظن أن الناس سارقون، والزانية تظن أن النساء زواني. إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. بيت عظيم جدا. طيب نشرح كلام المغربي هذا. قال: كقول بعض المغاربة، هذا صيغة من صيغ الجمع، مغاربة، صقالبة، نعم، حضارمة، هذه التاء في الجمع عوض عن ياء النسبة التي في المفرد. يقول في وصف شخص يسيء الظن بالناس، لأنه يقيس الناس على نفسه، هو سيء فيظن أن الناس سيئون. يقول: فإنه لما قبحت فعلاته، يعني أفعاله، وحنظلت نخلاته، أي ثمار نخلاته، والمراد بثمار نخلاته نتائج أفكاره، كما أن المراد بالنخلات الأفكار، والمراد بحنظلة النتائج قبحها، يعني صار ثمار نخلاته كالحنظل في المرارة. طيب ثم ماذا حصل؟ لم يزل سوء الظن يقتاده، لما كان هو قبيحا في نفسه قاس الناس عليه على نفسه، فساء ظنا بهم في كل شيء، فصار سوء الظن يقوده إلى ما لا حاصل له في الخارج من التخيلات الفاسدة والتوهمات الباطلة. ولم يزل يصدق توهمه أو يصدق توهمه الذي يعتاده، يعني هو يتوهم أن الناس مثله في السوء، فصار يصدق ذلك التوهم الذي أصله معتاده، فلم يحصل بذلك إلا على الإثم والعداوة، لأن أكثر الظن إثم. وهذا حل في هذا السجع قول أبي الطيب المتنبي شكاية من سيف الدولة، حيث استمع لقول الأعادي فيه، وأن سبب ذلك هو سوء فعله وإصراره على السوء للناس، وفظن أن الناس كذلك، وزاد عليه قوله، يعني المغرب زاد عليه قوله وحنظرت نخلاته. فالمتنبي قال إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. فهذا الرجل المغربي حول بيت المتنبي من شعر حوله إلى نثر، وزاد عليه شيئا جميلا، وهو عندما قال وحنظرت نخلاته. طيب إذا ساء فعل المرء، نعم، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق، أي صدق في الناس ما يعتاده من توهمه، يعني من أمر يتوهمه في الناس. لماذا؟ لاعتياد مثله في نفسه. فإن من الكلام المشهور بين الناس أن الإنسان لا يظن في الناس أن يفعل معه إلا ما يعتقد أن يفعل هو معهم. ومن كلام العامة إنما يظن الذئب ما يفعل. نعم. ومعنى الكلام إذا قبح فعل الإنسان قبح ظنونه، فيسيء ظنه بالناس ويصدق في أوليائه وأتباعه ما يخطر بباله من الأمور التي توهمها منهم لاعتياده مثله من نفسه. وبعد هذا البيت يقول المتنبي، يقول هو إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، ثم قال وعاد محبيه، أي مما ينتج أيضا عن سوء الظن هذا، قال وعاد محبيه لقول عداته، وعاد محبيه لقول عداته أو عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. مما ينتج أيضا أنه بسبب تصديقه لسوء الظن سيعادي أحبابه أخذا بقول من؟ بقول عدائه. وأصبح في ليل من الشك مظلم، يعني في ليل مظلم من الشك. طيب قال الناظم، نعود إلى الناظم، فعرف القياس، أي فعرف المعنى الذي يقال له الحل في شواهده على تكملة بيت. واشترط الشهرة في الكلام، ظاهر هذه الشهرة عمومها العقد والحل، وأنه يشترط كون العقد عقدا كون المنظوم مشهورا بكونه مثلا أو غيره، وفي كون الحل حلا كون المحلول نظما مشهورا، وهو ظاهر في العقد. وأما الحل فيكفي فيه العلم بأنه إنما حل البيت الفلاني ولو لم يكن مشهورا، وقد يقال ذلك في العقد أيضا. والمنع، أي منع الاقتباس من القرآن والحديث، أصل مذهب الإمام. هنا يشير إلى مسألة قد تكلمنا عنها نحن في الدرس السابق، وهو ما حكم الاقتباس، هل هو جائز أم محرم؟ قال والمنع أصل مذهب الإمام. الأخبر ما مذهبه؟ هو في بلاد المغرب الإسلامي هو مالكي، فهو يريد بالإمام هنا الإمام مالك بن أنس، فيقول هنا إن مذهبنا هو التحريم، وقد نقلنا هذا قبل قليل، أو نقلناه في الدرس السابق عندما تكلم السيوطي مع شيخه المالكي، فقال له المالكي هذا عندنا كفر، طيب يقصد المالكية. فهنا يشير هنا الأخضر إلى مذهب المالكية في تشديدهم مذهب وفي تشديدهم الاقتباس، فيقول أرجح ما ذهب إليه الإمام مالك سدا للذريعة، فهو إشارة إلى ما ورد من خلاف جواز الاقتباس ومنعه، وهو أخذ القرآن والحديث في كلام آخر لا على أنه قرآن وحديث، فقد اختلفوا في جوازه ومنعه. طيب وقد بسطنا نحن هذه المسألة في درس الاقتباس. وأصل مذهب الإمام مالك، أي مذهبه المبني على شدة الاحترام وسد الذرائع، المنع، لأن ذلك ربما كان ذريعة لسقوط هبة القرآن عن القلب. وأكثر الشافعية على الجواز. وإذا علمت هذا، وطبعا سيوطي شافعي وقد أكثر من هذا النوع، وإذا علمت هذا علمت ما في كلام الناظم من الإجمال في الشطر الأول والتشتيت والبعد عن المقام، وقد بسطنا الكلام على اختلافهم في مقامه وهو باب الاقتباس، ارجع إليه في الباب السابق، نقلا عن السيوطي، نقلنا عنه من عدة كتب، نقلنا من كتابه شرح عقود الجمال، ونقلنا أيضا من كتابه الإتقان في علوم القرآن. نكتفي هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.